بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا أيها الإخوة بدأنا في الدرس الماضي بعلم مصطلح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدمنا لذلك مقدمة تتعلق بشيء من التعريف بهذا العلم ومن تاريخه ومن بعض المصطلحات التي تتوارد على ألسنة العلماء المتخصصين في هذا الفن. ثم بعد ذلك نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بكلام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به إن شاء الله. مؤلفنا أيها الإخوة هو الإمام ابن حجر، وقد كنا ترجمناه ترجمة وافية في مقدمتنا لدرس بلوغ المرام حينما بدأنا به. والمؤلف ذاته هو مؤلف بلوغ المرام، هو مؤلف نخبة الفكر وشرحها، الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. هذه المقدمة التي هي في عرف المسلمين جميعا أطبق عليها علماؤهم سلفا وخلفا أنها سنة مؤكدة، ألا يبدأ المسلم بداية من البدايات في عمل من الأعمال مهما كان إلا أن تكون هذه البداية مقترنة بذكر الله تبارك وتعالى وباسمه عز وجل وبحمده سبحانه إلى آخر ما هنالك من ألفاظ تدل على تعظيم ربنا سبحانه وتعالى وحمده والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك ورد الحديث الشريف: كل أمر ذي بال لم يبدأ بذكر الله تعالى فهو أقطع. هذا الحديث الشريف له روايات كثيرة، في بعض رواياته كل أمر ذي بال، يعني المقصود بكل أمر ذي بال يعني كل أمر مهم، كل أمر يلقي إليه الإنسان باله ويهتم فيه ويعتني به، كل أمر ذي بال يعني كل أمر مهم لم يبدأ فيه بذكر الله، وفي رواية ببسم الله، وفي رواية بحمد الله، في رواية متعددة لهذا الحديث: كل أمر ذي بال لم يبدأ بالذكر أو التسمية أو الحمد إلى آخر ما هنالك فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر، وفي رواية فهو أجذم. كل ذلك بمعنى، يعني الأمر المهم الذي لا يبدأ صاحبه فيه بذكر الله تبارك وتعالى فهو أمر قد قطعت بركته، فلا خير فيه ولا بركة فيه ولا نفع منه، سواء كان تأليفا أم غير تأليف. يعني نحن بصدد قراءة مؤلف، أما قصد النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف كل أمر ذي بال، كل أمر أنت معتني فيه لا تبدأ فيه معتمدا على نفسك ولا معتمدا على جهدك ولا معتمدا على خبرتك ولا على ذكائك، كل أمر يهمك وتعتني به ينبغي أن تبدأه مقترنا بتجردك عن كل ما أوتيت من النعم، بتجردك عن ذكائك وفهمك وخبرتك ونشاطك واجتهادك، تتجرد عن ذلك كله وتلتجئ إلى الله تبارك وتعالى أن تكون البركة في هذا العمل. وما لم يكن العبد كذلك فإن الله تبارك وتعالى يكله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه فقد خاب وخسر. فلا بد إخواننا أن نعتاد هذه العادة ونعودها لأبنائنا ونسائنا وأهلينا، أن تقترن أعمالنا كلها، أن تقترن بذكر الله تبارك وتعالى، بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إلى آخر ما هنالك. قال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، يعني يصف ربنا تبارك وتعالى بأنه العالم القدير سبحانه وتعالى. وطبعا قوله لم يزل يعني أن هذه الصفات التي نصف بها ربنا تبارك وتعالى ليست كصفاتنا، فصفاتنا كذواتنا محدثة، يعني نحن ذاتنا الواحد منا قبل 50 60 70 سنة، قبل 100 سنة من منا كان موجودا؟ قبل 100 سنة ما كنا جميعا. إذا نحن محدثون من العدم، لم نكن ثم كنا، وكذلك صفاتنا ذواتنا وصفاتنا لم تكن ثم كانت، فهذا ما يسمى صاحبه مخلوقا أو محدثا أو منشأ من العدم، كان بعد أن لم يكن. أما ربنا تبارك وتعالى فذاته المقدسة وصفاته العليا كلها قديمة سبحانه وتعالى. ومعنى قديمة في عرف العلماء، القديمة في عرف علماء التوحيد، يعني حينما نصف ربنا عز وجل بأنه القديم يعني الذي لا أول لوجوده، لا أول لوجوده، وبذلك وصف ربنا تبارك وتعالى نفسه فقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فهو الأول سبحانه وتعالى يعني الذي لا أول لوجوده. نحن لا نستطيع كبشر ضعفاء عبيد محدودون، لا نستطيع تصور هذه الأولية، ما نستطيع نتصورها نحن. ليش؟ لأنه محدودين بالزمن، الله سبحانه وتعالى خلقنا ضمن الزمن، فنحن محدودون به. بتصور أنا قبل سنة وقبل سنتين وقبل 10 سنين وقبل 100 سنة، أما أقدر أتصور بذهني كيف يكون ربنا عز وجل لا أول لوجوده؟ إمتى؟ 1,000,000 سنة، 2,000,000,000 سنة، أكثر أكثر أكثر، يعني لا يمكن، يستحيل أن أضع رقما محددا لأولية ربنا تبارك وتعالى، لا أول لوجوده. وهذا ما لا يستطيع الخلق إدراكه، يعني لأنه عقولنا سبحانه وتعالى، عقولنا ربنا سبحانه وتعالى جعلها محدودة بحدود الزمان وبحدود المكان، فلا تستطيع أن تفكر خارجهما. لكن الله عز وجل أخبرنا ونحن نوقن ونصدق ونذعن لما أخبرنا به ربنا تبارك وتعالى أنه هو الأول الذي لا أول لوجوده، وهو الآخر الذي لا آخر لبقائه سبحانه وتعالى، وما سواه كله عدم. وما كان الله، كما ورد في الحديث الشريف، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، يعني في الأزل قبل وجود الخلق كان ربنا تبارك وتعالى ولم يكن معه شيء أبدا. فمعنى ذلك أن كل ما سوى الله عز وجل له أول، كل ما سوى ربنا تبارك وتعالى له أول، إلا الله تبارك وتعالى، كل ما سوى الله له أول وله آخر، وتطرأ عليه الحوادث وتطرأ عليه المتغيرات بذاته وصفاته، إلا ربنا تبارك وتعالى. فلذلك وصفه فقال: الحمد لله الذي لم يزل. لم يزل يعني منذ الأزل، منذ الأزل وما يزال على هذه الشاكلة، حال ربنا تبارك وتعالى لا يتغير، أما حال العبد هو الذي يتغير. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، عالما وصفه بالعلم وبالقدرة. طبعا ما راح يستطيع أن يستقصي في هذه المقدمة المختصرة لمثل هذا الكتاب أن يستوفي صفات ربنا تبارك وتعالى؟ لا، ألا الصفات موجودة في علم التوحيد بالتفصيل بأدلتها، اختار منها هذين الوصفين: العلم والقدرة. العلم وهو الصفة الكاشفة لكل شيء، صفة العلم عند ربنا تبارك وتعالى صفة كاشفة لكل شيء على حقيقته، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نعم. والقدرة هي صفة يقتدر بها ربنا تبارك وتعالى على التصرف بمخلوقاته، يوجدها من العدم ويتصرف بها كيفما يشاء ويعدمها متى يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. يشير في هذا أولا إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أمرنا بإدخالها في كل أعمالنا وفي كل حركاتنا لننال من بركتها ومن خيراتها. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة على كل حال، أعمالنا كلها بين القبول والرد، إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مقبولة على كل حال. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في أول عملك، ثم صليت عليه صلى الله عليه وسلم في آخر عملك، فالعمل كله إن شاء الله في حيز القبول من ربنا تبارك وتعالى. قال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في الأحاديث الكثيرة التي أشار فيها نبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى خصائصه التي اختصه الله بها من بين النبيين والمرسلين، في حديث بخصائص بخمس خصائص، وفي حديث بستة وغيره، وفي أحاديث كثيرة في هذا. من هذه الخصائص يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أني أرسلت إلى الناس كافة، يعني كل نبي من الأنبياء أرسل إلى قومه في زمن محدد في مكان معين ولقوم مخصوصين، إلا نبينا صلوات الله وسلامه عليه فقد أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس عامة لا يستثنى أحد منهم. فأمته صلى الله عليه وسلم، أمة دعوته، هم الخلق جميعا، يعني الأمة في عرف العلماء رضي الله تعالى عنهم لها معنيان أو اصطلاحان: أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الإجابة نحن، نسأل الله أن يجعلنا منهم ويحشرنا معهم إن شاء الله. الأمة هم الأفراد الذين جاءوا على مدار السنين إلى يوم القيامة متبعين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يسمون أمة الإجابة، سمعوا دعوة الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فأجابوه واتبعوا. وفي اصطلاح آخر اسمه أمة الدعوة. أمة الدعوة الخلق جميعا، من يوم أن بعث نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة، فالكل مطالبون باتباع دعوته صلى الله عليه وسلم، فكل من توجه له هذه الدعوة يسمى من أمة الدعوة. وهؤلاء أمة الدعوة فيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم الملحد وفيهم الذمي وفيهم الكتابي إلى آخر ما هناك، الخلق كلهم بلا استثناء هم أمة الدعوة. نعم. فربنا عز وجل اختص نبينا صلى الله عليه وسلم بأن دعوته إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الكثير أهل الحديث قد كثرت. هذا أخواننا، هذه المقدمة مقدمة النخبة، نخبة الفكر، تنزلوا لتحت لما بين الخطين، هذا شرح النخبة، وهذا شرح النخبة هو الكتاب الذي سنقرأه في مجلسنا هذا، اللي فوق متن النخبة، المتن الكتاب الأصلي الذي ألفه ابن حجر، وما بين السطرين هذا شرح النخبة كذلك الإمام ابن حجر، وهو الكتاب المقرر الذي سنقرأه إن شاء الله تعالى. طيب، شرح هذا الكلام الذي ذكره وتوسع فيه فقال: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما سميعا بصيرا. حيا قيوما أضاف إلى الاسمين الذين ذكرهما أو الصفتين اللتين ذكرهما في المتن، أضاف إليهما في الشرح الحي القيوم السميع البصير. الحي القيوم اسمان من أسماء ربنا تبارك وتعالى، ورد في بعض الأحاديث أنهما هما اسم الله الأعظم. واسم الله الأعظم وصفه رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه الاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وأن الله تبارك وتعالى لا يرد من عباده من سأله بهذا الاسم الأعظم. وهذا الاسم الأعظم اختلف العلماء فيه على أحاديث وردت وعلى اجتهادات من لدن هؤلاء العلماء رضي الله تعالى عنهم، فكثير منهم على أن اسم الحي القيوم المقصود به اسم الله الأعظم سبحانه وتعالى. ولقد ورد في القرآن الكريم 3 مرات، مرة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومرة في أول سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق إلى آخره، ثم مرة ثالثة في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. نعم، فكثير من العلماء على أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، والمقصود بالحي القيوم الحي هو الذي يمتلك الحياة، هو الحي حقيقة. نحن أحياء لكن حياتنا مجازية، مو حياة حقيقية، لأنها مسبوقة بالعدم وسيلحقها العدم. قبل كذا سنة لم نكن موجودين، ما كان فينا حياة، وبعد كم سنة كمان ما رح يكون لنا حياة، فهذه حياة كأنها حياة مجازية وليست بحقيقة. أما الحياة الحقيقية هي حياة ربنا تبارك وتعالى، فهو الحي حقيقة، ثم هو حي يمد الأحياء بالحياة. كل ذرة من الأحياء في هذا الوجود كله إنما يمدها بالحياة اسم ربنا تبارك وتعالى الحي القيوم. كل حي في هذا الوجود يستمد حياته من هذا الاسم العظيم من أسماء ربنا تبارك وتعالى، فهو الحي سبحانه. ثم القيوم المقصود به أنه سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه، هو القائم بنفسه وهو القيوم لغيره، يعني أن ذوات المخلوقين لا تقوم بأنفسها، نحن قائمين بهذا الوجود قائمين، لكن مو بأنفسنا، قائمين بإقامة الله لنا، بإمداد الله عز وجل لنا. فلولا أن الله خلقنا لم نوجد، ولولا أن الله يمدنا بقيوميته لما استمررنا في هذه الحياة الدنيا. فاستمرارنا في بقائنا إنما هو مستمد من اسمه القيوم سبحانه وتعالى، الحي القيوم، فهو الذي أوجد حياتنا وهو الذي يقيمنا في هذه الحياة، بل يقيم كل ذرة من ذراتنا وكل خلية من خلايانا سبحانه وتعالى. كل ذلك متعطل متوقف على إمداده عز وجل سبحانه وتعالى. نعم، فإذا هذا قول كثير من العلماء أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وفي بعضهم يقول اسم الله الأعظم هو ذو الجلال والإكرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الحديث الشريف: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني ألحوا على الله بالدعاء بهذا الاسم العظيم من أسماء ربنا عز وجل وهو ذو الجلال والإكرام. ومن العلماء من يقول إن اسم الله الأعظم إنما هو لفظ الجلالة الله الله، وحجته في ذلك أن هذا الاسم العظيم من أسماء ربنا عز وجل هو اسم لذاته ولا يدل إلا على الذات، ما له دلالة أخرى. الله هو الاسم العلم على ربنا تبارك وتعالى، أما باقي الأسماء الحي يدل على صفة من صفات الله عز وجل وهي الحياة، العليم يدل على صفة العلم، السميع اسم لكنه يدل على صفة السمع، البصير اسم من أسماء الله عز وجل لكنه يدل على صفة البصر، كل اسم من أسماء الله عز وجل. عموما كل الأسماء 99 التي وردت في الحديث الشريف كل اسم منها يدل على صفة من الصفات، إلا اسم الله هذا الاسم لا يدل على صفة من الصفات، إنما يدل على الذات المقدسة حقيقة، يدل على الذات المقدسة حقيقة. فلذلك يقول فريق من العلماء إنه هو اسم الله الأعظم. وإجمالا العلماء شبه متفقون على أن أيا كان اسم الله الأعظم فإنه لا بد إذا أريد استجابة الدعاء لا بد أن يقترن خلال الدعاء بالاضطرار، أن يقترن بالاضطرار، يعني الواحد يقول اسم الله الأعظم مثلا الحي القيوم يمسك مسبحة ويسبح يقول 1000 مرة ولا 2000 ولا 100,000 مرة يا حي يا قيوم، هو شارد عنها مو مفكر فيها ولا يشعر بشدة اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، فقد لا ينتفع بهذا الذكر الذي يذكره وقد لا يكون بالنسبة له اسم الله الأعظم. فاسم الله الأعظم مقترن بالاضطرار، صدق اللجوء إلى ربنا تبارك وتعالى والشعور بالذل بين يديه والافتقار الكامل وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ما يمتلك لنفسه شيء أبدا أبدا وهو في غاية الفقر والضعف والذل بين يدي الله عز وجل. إذا شعر بهذا الاضطرار وأن حاجته لن تقضى بشكل من الأشكال إلا بإذن ربنا عز وجل وأمره وخلقه وتدبيره عز وجل، إذا كان لديه هذا الاضطرار فإن حاجته لا بد ستقضى إن شاء الله، لأنه على باب رب غني كريم سبحانه وتعالى ويدعوه بهذه الأسماء العظيمة التي وعدنا بالاستجابة بالدعاء بها إن شاء الله تعالى. قال الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا. كذلك التشهد وارد في أحاديث أنه لا بد منه في أول الأعمال، كما أنك تحمد الله وتكبره وتذكره وتسمي باسمه، وكذلك لو تشهدت في أول الخطبة أي خطبة كانت، خطبة جمعة ولا خطبة نكاح ولا خطبة زفاف ولا أي خطبة من الخطب، أن تشتمل على التشهد، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا السنة. نعم. قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الصلاة على الآل إنما هي صلاة بالتبع، يعني يستحسن إذا صلى أحدنا على نبينا صلوات الله وسلامه عليه أن يصلي كذلك على آله ويسلم عليهم كما يصلي ويسلم عليه، لكن لا تنبغي الصلاة على أحد، لا الآل ولا الصحابة ولا أحد من الخلق بالتخصيص إلا الأنبياء والمرسلون. قل صلى الله على سيدنا نوح على سيدنا موسى على سيدنا عيسى على سيدنا إبراهيم لا بأس بذلك كله، أما أن تصلي على أحد من الخلق غير الأنبياء والمرسلين استقلالا فإن ذلك لا ينبغي، إنما بالتبع تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالتبع أول يذكر النبي من الأنبياء ثم يذكر بعد ذلك آله وصحبه والمؤمنون إلى آخر ما هنالك، أما استقلالا فإنه لا ينبغي، وقد قال بعض العلماء بالتحريم أن يصلى على أحد من غير الأنبياء والمرسلين استقلالا، بعض العلماء قالوا بتحريم ذلك فينبغي أن لا يكون، أما اتباع الآل للنبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم على آله ثم كذلك على أصحابه، وأن لا نكتفي بالصلاة فقط وإنما نسلم كذلك. يعني لا تقول اللهم صل على سيدنا محمد، قل اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه تسليما كثيرا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لأن ربنا عز وجل شو قال؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، ما قال وسلموا، قال تسليما. هذا شو هذا؟ شو منسمي تسليما؟ شو أعرابها؟ مفعول مطلق. ليش المفعول المطلق هذا؟ للتوكيد. المفعول المطلق أحيانا بيكون للتوكيد وأحيانا لبيان النوع وأحيانا لبيان العدد إلى آخره. هون هذا المفعول المطلق إنما سيق للتأكيد، يعني إذا صليتوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسوا السلام، يعني أمرنا بالصلاة وأمرنا بالسلام، لكن أكد هذا السلام حتى لا ننساه، اللهم صلي وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. يعني طبعا هذا العلم، علم مصطلح الحديث، ألف فيه المؤلفون، وسيأتي مصنفنا رحمه الله تعالى على بعض هذه المؤلفات الذي ألفت قديما، لكن الحقيقة هي أكثر من ذلك بكثير، تكاد المؤلفات في علم المصطلح الحديث تكاد لا تعد ولا تحصى، كثرة هائلة جدا يكاد لا يحاط بها. ويقول بعض العلماء إن من العلماء إن من العلوم ما لم ينضج، يعني اشتغلوا في العلماء لكن ما يزال يحتاج إلى متابعة من العلماء والدارسين والباحثين حتى ينضج هذا العلم. ومن العلوم ما نضج، من العلوم ما لم ينضج، ومن العلوم ما نضج، يعني خلاص نضج. أما علم مصطلح الحديث فقد نضج واحترق، يعني من كثر ما طبخوه واشتغلوا فيه احترق، يعني أدي حقه والحمد لله من قبل العلماء رضي الله تعالى عنهم أداء واسعا، بحيث يعني ما عاد في مجال للإتيان بشيء جديد في هذا العلم، ما عاد في شيء جديد، إنما من قديم، يعني ما عاد في شيء جديد بهذا العلم، لأن العلماء تبحروا فيه تبحرا واسعا، إنما ألفت المؤلفات فيما بعد ذلك للترتيب والتبويب. يعني كل عالم الله تبارك وتعالى يفتح عليه فتحا جديدا في تبويب هذا العلم وفي ترتيبه وفي تصنيفه، فيكون على يده الأخذ من هذا العلم أسهل وأهون والاستفادة منه أكثر، لا لأنه أتى بمعلومات أكثر من الذي قبله، لأنه مثل ما نقول المعلومات في هذا العلم انتهت والمصطلحات تدونت كلها وما عاد في مصطلحات جديدة، إنما يفتح الله عليه في حسن الترتيب والتبويب والتصنيف فيستفاد منه أكثر مما استفيد من غيره، كما كان ذلك لمصنفنا الإمام ابن حجر رضي الله تبارك وتعالى عنه في كل مؤلفاته تقريبا. كل مؤلفات الإمام رضي الله تعالى عنه انتفع بها انتفاعا عظيما، وجل مؤلفاته في علم الحديث، جل مؤلفات المصنف في علم الحديث وانتفع بها، لأن الله تبارك وتعالى آتاه فهما واسعا وفطانة كبيرة في هذا العلم خصوصا. يكفيه يعني رضي الله تعالى عنه أعظم موسوعة في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من تأليفه، وهي كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري رضي الله تعالى عنه. مصنفنا الذي يطلع على هذا الكتاب يعجب له، يعني الذي يطلع على كتاب فتح الباري لا يتصور أن يعني في أمة من الأمم تستطيع أن تجمع مجموعة كبيرة من العلماء لتؤلف مثل هذا الكتاب. لو اجتمعت مجموعة من العلماء لتأليف مثل هذا الكتاب لعجزت عن مثله، وما يوجد عند أمة من الأمم إنتاج مثل هذا الإنتاج. ألفه رضي الله تبارك وتعالى عنه بنفسه، لم يعينه في ذلك أحد، وصب فيه علما غزيرا وجهدا كبيرا، وهو الحمد لله طبع عدة طبعات فينتفع به انتفاعا كثيرا والحمد لله. نعم. قال: أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث، الاصطلاح المقصود فيه هون المقصود فيه المصطلح، هذا العلم علم المصطلح. أما كلمة الاصطلاح المقصود منها أنه بتذكروا الدرس الماضي في آخر الدرس جبنا بعض المصطلحات التي ذكرها المحقق، مثل كلمة السند وكلمة الإسناد وكلمة المتن وكلمة الحافظ، كلمة الحجة إلى آخره، مصطلحات كثيرة. هذا العلم مملوء بالمصطلحات. فما هو معنى كلمة المصطلح؟ معنى كلمة الاصطلاح أو المصطلح أنه لفظ معين يتفق عليه أهل فن من الفنون فيعطونه معنى آخر غير المعنى اللغوي الأصلي. كلمة من الكلمات إلها معنى في اللغة، بيجوا أهل أي علم من العلوم، علم الحديث، علم النحو، علم الفقه، علم التوحيد، علم الطب، علم الفيزياء، علم الكيمياء، أي علم من العلوم، أهل هذا العلم بيأتوا للفظة من اللغة، لفظة لا على التعيين، بيأخذوها ويلبسونها معنى جديدا غير موجود في قواميس اللغة، ولم يستعملها العرب سابقا بهذا الاستعمال. هذا غلط؟ ما هو غلط، ولو انه المعنى لو فتحنا القواميس لا نجد هذا المعنى. يعني مثلا شوف الشرع اصطلح بعض المصطلحات، يعني مثلا كلمة الزكاة، كلمة الزكاة إلها معنى في اللغة ولا ما إلها معنى في اللغة؟ إلها معنى، لكن لا نجد في اللغة المعنى الشرعي اللي بنعرفه نحن. إذا فتحنا نحن كتب اللغة القواميس، يعني إذا فتحناها بندور على كلمة الزكاة شو منلاقي؟ منلاقي الزكاة هي النماء، الزيادة، الزكاة هي الزيادة بس، ما بتلاقي غير ذلك، هذا معناها في اللغة. طيب إجا الشرع قال أنا بدي أخذ هذه الكلمة فأجعلها اصطلاحا خاصة، لبسها معنى آخر غير المعنى الموجود في اللغة. قد يكون المعنى اللغوي موجود ضمن هذا الاصطلاح، لكن معنى الاصطلاح كله ما هو موجود في اللغة، أعطاها معنى خاص. وهو شو معنى الزكاة في الشرع؟ هو مال مخصوص بقدر مخصوص يعطى لطائفة مخصوصة. مال مخصوص، مو أي مال، مو أي مال، إنما هو مثلا النقد وعروض التجارة والمواشي والزروع والثمار وهكذا، أموال مخصوصة مو كل الأموال. طيب مال مخصوص بقدر مخصوص له قدر معين، النصاب ومقدار الزكاة الذي هو ربع العشر، قدر معين عينه الشرع، مال مخصوص بقدر مخصوص يعطى لطائفة مخصوصة، هم الأصناف الثمانية الواردة في آية التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر ما هنالك. طيب هذا يسمى الصلاحة. فكل علم من العلوم له الحق في أخذ بعض الكلمات من اللغة وإعطائها معنى جديدا لم يكن في أصل اللغة، فيتسمى حينئذ اصطلاحا ولا مشاحة في الاصطلاح. شو معنى لا مشاحة في الاصطلاح؟ يعني ما في خلاف، ما بصير تجي انت تناقش اهل علم من العلوم وتقول له ليش انتو هالمصطلح اعطيتوه هذا المعنى، اصل سؤالك غلط، ما بصير تسأل انت هذا السؤال، ولا انسان في هذه الدنيا له الحق في هذا السؤال. ليش؟ لانه هن مع بعضهم البعض اهل هذا الفن اتفقوا أن يلبسوا هذه الكلمة ثوبا جديدا ومعنى جديدا. شو دخلك أنت؟ أنت إذا صرت من أهل هذا العلم فإنك تقنع لا محالة بهذا الاصطلاح، اتفاق، لأنه هذا تدخل ضمن هذا الاتفاق ولا تعترض عليه، أما الجاهل يعترض عليه. ولذلك قالوا لا مشاحة في الاصطلاح، يعني ما في خصومة وما في مخالفة في الاصطلاحات كلها من أولها إلى آخرها. قال أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة. الآن نحن عم نقرأ أخواننا وين؟ بالشرح، مثل ما قلنا فوق المتن وتحت منه الشرح، والأسفل الجدول الأسفل أسفل هذا للتحقيق، ما رح نشتغل فيه، إنما رح نشتغل في الأوسط الذي هو الشرح. قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، مثل ما قلنا هذا الفن ألف فيه مؤلفات كثيرة تكاد لا تعد ولا تحصى. نعم. فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي، القاضي أبو محمد الرامة هرمزي، هذا من رجال القرن الرابع سنة 360 توفي رضي الله تبارك وتعالى عنه. مو هو أول من صنف في هذا، لا، إنما هو من أول المصنفين، يعني المصنفين كتاب اللي بدأوا بهذا العلم، لكن أول من أوائلهم من طلائعهم هو هذا الإمام الرامة هرمزي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم قال: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل. كتاب المحدث الفاصل هذا للإمام الرامة هرمزي. يقصد بالمحدث الفاصل في إكمال بقية الاسم المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، يعني أحب أن يفصل بين الرواية، مجرد الرواية، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، طبعا بقواعدها وآدابها وإلى آخر ما هنالك، وبين الواعي، في راوي يروي مجرد رواية وفي راوي يروي ويعي ماذا يروي، يعني يعتني بعلم مصطلح الحديث بكافة فنونه فيتقنها. المصطلح الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي بتعريفه لعلم الحديث دراية، إن في علم الحديث رواية وفي علم الحديث دراية، فرقنا بينهما، أعطينا لكل واحد مصطلح خاص. فهذا عم يقول المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، يعني من اشتغل بعلم الحديث رواية ومن اشتغل بعلم الحديث دراية. نعم. لكنه لم يستوعب، لأنه ليش ما استوعب؟ لأنه من أوائل المصنفين. كل أخواننا، كل علم من العلوم حينما يبدأ لا يبدأ كاملا ولا يبدأ مرتبا، إنما يبدأ ناقصا ومجتزأ ومشوشا. كل العلوم بهذا الشكل، أول مصنفات ألفت في كتب الفقه، كذلك في علم النحو. لو ترى أنت المصنفات في علم النحو أولها بتضحك، بتقول هذا الكتاب العظيم اللي ألفه فلان أو فلان، هذا النحو، هذا عن النحو، شو مقدمة بسيطة جدا فيها معلومات بسيطة في غاية البساطة، قد تكون مصطلحاتها غير مصطلحاتنا، لسه ما استقرت مصطلحات، لكن تجدها مجتزئة جدا. لكن هذا الذي ألف هذه المقدمة أو هذه الكلمات البسيطة أغزر علما من أعظم العلماء. ليش؟ لأنه كان هذا العلم، هلأ نحن صرنا شاطرين وفهمانين علم النحو مثلا، أو حافظين ألفية ابن مالك ومتمكنين، لكن بأيامه ما كان لهذا وجود أبدا. هذه الكلمات القليلة استنبطها من استقرائه لكلام الله تبارك وتعالى كله من أوله إلى آخره، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كلام الشعراء الجاهليين، قرأ دواوين الشعر الجاهلي كلها وتعب فيها وهلك وفهم معانيها، واستنبط منها هذه القواعد البسيطة. ثم جاء من بعده فتوسع في هذا، ثم جاء من بعده فتوسع أكثر، ثم جاء أناس آخرون فرتبوا وبوبوا ونظموا كذا، حتى وصلت العلوم إلينا بهذا الشكل الرائع جدا. إذن أوائل المصنفين لم تكن مصنفاتهم مهذبة مرتبة بهذا الشكل، علمهم أغزر بكثير وجهودهم أعظم بكثير، لكن المصنفات لم تكن ناضجة بهذا الشكل، إلى أن تتوالى السنون سنة بعد سنة وجيلا بعد جيل حتى تستقر هذه العلوم بهذا الشكل. لذلك قال: لكنه لم يستوعب، لأنه من أوائل المصنفين ما استوعب العلم كله. كما أنه لو فتحنا مثلا كتاب الرسالة الإمام الشافعي رضي الله تعالى، الرسالة هو باتفاق العلماء هو أول كتاب صنف في علم أصول الفقه. علم أصول الفقه في مصنفات الآن هائلة جدا ومبوبة ومرتبة والاستفادة من أسهلها، لكن أول كتاب صنف في هذا العلم كتاب الرسالة للإمام الشافعي. لو قرأت أنت وكنت قارئ أصول الفقه في بقية المصنفات وللمؤلفين، بتلاقيه مو موجود في العلم كله، مو كل علم أصول الفقه موجود فيه، في بعض أبواب لا تجدها، في بعض المصطلحات لا تجدها، في بعض المصطلحات لم يستعملها، استعمل مصطلحات أخرى. ليش؟ لأنه أول كتاب لسه كثر ألف خير الإمام الشافعي، ويدل على غزارة علم هائل جدا أنه طلع بهذه المعلومات الموجودة في كتاب الرسالة، وذلك لأنه أول المصنفين فيها. وكل العلوم، كل العلوم على الإطلاق بهذه الشاكلة تبدأ، يعني المعلومات فيها قليلة ومشوشة، ثم يتغير الأمر من جيل إلى جيل حتى تصل العلوم إلى استقرارها الكامل عند المتأخرين. قال: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الحاكم صاحب مستدرك، اشتهر رضي الله تعالى عنه بكتابه المستدرك. المستدرك المقصود فيه أنه استدركه على الصحيحين، بمعنى أنه أتى بشروط الإمام البخاري وشروط الإمام مسلم فطبقهما بجهده على أحاديث لم ترد في البخاري ومسلم. جاب الشروط وقال هذه الشروط تنطبق على هذه الأحاديث، هذه الأحاديث لم يرويها البخاري ولا مسلم، فيقول هذا حديث صحيح على شرط البخاري، هذا صحيح على شرط مسلم، هذا صحيح على شرطهما. هيك اجتهاد، وإن كان العلماء لم يوافقوه في كل ما فعل، وافقوه في شيء منها ولم يوافقوه في جميعها. طيب، هو الإمام الحاكم مشهور شهرة واسعة بكتابه المستدرك، لكنه ألف كذلك مؤلفات كثيرة يعدها العلماء في ترجمته، من جملتها كتابه رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا الفن، فن مصطلح الحديث. طيب، الإمام الحاكم عقب عليه ابن حجر فقال: لكنه لم يهذب ولم يرتب، كما قلنا جاب معلومات كثيرة جدا لكنها غير مبوبة وغير مرتبة، لأن العلم هذا العلم مصطلح الحديث كان ما يزال في مدارجه الأولى، لسه مثل الصبي الصغير بيقوم بده يمشي، مشيته مرتبة بتكون ما بتكون عشوائية، بيوقع بيطبها الناحة الناحة بمسكوه بجلسه، وهكذا العلوم على هذا الشكل. إذا قال لم يرتب ولم يهذب ولم يرتب. نعم. وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. أبو نعيم الأصبهاني كذلك محدث من المحدثين الكبار في القرن الخامس، واشتهر بكتابه حلية الأولياء، كتاب عظيم جدا، حلية الأولياء كتاب من 10 مجلدات، رتبه على تراجم الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم، لكن على ترتيب خاص، يعني يأتي مثلا بالصحابي أو التابعي أو غيره ليترجمه. أول ما بدأ بالترجمة بيجيب تعريف من تعاريف التصوف، علم التصوف، يأتي بهذا التعريف، تعريفات تصوف كثيرة جدا جدا، في أول كل ترجمة من التراجم يضع تعريف للتصوف، لكن هذا التعريف يختاره مناسبا لحياة من يريد أن يترجمه. إذا بده يترجم واحد زاهد في الدنيا بيجيب تعريف للتصوف يناسب الزهد، إذا واحد متوكل على الله شدة التوكل، الله آتاه صدق التوكل عليه، فيأتي بتعريف للتصوف يناسب مقام التوكل، وهكذا. ثم بعد ذلك يترجم هذا الشخص الذي يريد أن يترجمه ترجمة عالية، فيكاد ما بقول استوعب، يكاد يستوعب كل الأحداث التي دونت عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعد ذلك يأتي ببعض الأحاديث التي رويت عن طريق هذا المترجم، بده يترجم مثلا سيدنا عمر بن الخطاب، بيجيب بعض الأحاديث التي جاءت في الرواية عن طريق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ويأتي بها بسنده هو، يعني بيبدأ من عند شيخه فلان، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بترجم سيدنا عمر، يأتي بعدد من الأحاديث فيها في ضمن سندها عمر بن الخطاب. وهكذا لو كان المترجم من التابعين أو تابع التابعين يأتي بأحاديث في ضمن سندها اسم هذا الذي يترجم له. فالمهم أبو نعيم رضي الله تبارك وتعالى أشهر كتبه حلية الأولياء، وحلية الأولياء تعد مرجعا عظيما جدا عند من يشتغلون بعلم الحديث. كل من يشتغل بعلم الحديث لا بد له من كتاب حلية الأولياء يعتمد عليه اعتمادا كثيرا. تشوفوا أنتم دائما في رواية أحاديث بيقولوا أخرجه أبو نعيم في الحلية، مو مر معكم هذه الكلمة كثير بتمر، أخرجه أبو نعيم في الحلية، يعني حلية الأولياء هذا الكتاب الذي ذكرته لكم. طيب أبو نعيم رضي الله تعالى عنه ألف كتابا كذلك في علم مصطلح الحديث، ألف كتاب في علم مصطلح الحديث على كتاب الحاكم رضي الله تعالى، إن الحاكم ألف في علم مصطلح الحديث، وكذلك ألف الإمام أبو نعيم الأصبهاني على كتاب الحاكم، يعني أخذ كتاب الحاكم فعمل على تبويبه وترتيبه بشكل آخر، وزاد على معلوماته كذلك، جاب معلومات أخرى لم يأتي بها الحاكم وزاد في تبويبه وترتيبه وتهذيبه رضي الله تعالى عنه. قال وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا أو مستخرجا بصحيح، ويك يا أما هو كان مستخرج على كتاب الحاكم أو هذا الكتاب الذي صنعه مستخرجا على كتاب الحاكم. وأبقى أشياء للمتعقب، يعني كل الجهد اللي بذله كثر خيره، يعني فضل على الأمة فيما فعل، لكن ما يزال يحتاج كتابه إلى مزيد من التبويب والترتيب ومزيد من المعلومات كذلك. أبقى أشياء للمتعقب، يبدأ بعد منه يتعقبه سيجد ما يزيده على كلامه من بعده. قال ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، الكفاية في قوانين الرواية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة كل من صنف كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. نعم، الخطيب البغدادي رضي الله تعالى عنه هو من جلة العلماء ومن عظمائهم، جبل من جبال العلم في علم الحديث، وأشهر كتبه على الإطلاق كتابه تاريخ بغداد. تاريخ بغداد هو كتاب من 14 مجلدا كبيرا. كذلك تصنيف الكتاب كتصنيف كتاب حلية الأولياء على التراجم، تاريخ بغداد إنما هو على التراجم، يترجم في هذا الكتاب كل من دخل إلى بغداد، كل من دخل إلى بغداد من العلماء والفقهاء والأصوليين والنحويين واللغويين والصرفيين والمحدثين والخياطين والنجارين والحدادين، وكل من ورد إلى بغداد ودخل إليها ممن اتصل خبره به، كل واحد من هؤلاء عنده خبر ولو خبر واحد عنه فإنه يدخله في تاريخ بغداد. وميزة الخطيب رضي الله تعالى عنه أن كل أو أعظم أو يعني أكثر ما يرويه في هذا الكتاب يرويه بالسند، يعني بده يجيب عن الإمام الشافعي قصة ما بيجيبها، بيقول لك أنا حدثني فلان عن فلان عن فلان أنه رأى الإمام الشافعي يفعل كذا وكذا، يعني مو بس الأسانيد اللي عنده للنبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى للأحداث التي يأتي التي يريد أن يأتي بها عن فلان وفلان إنما يأتي بها بالسند. طبعا لا يسلم له كل الأسانيد التي جاء بها، قد تكون بعض الأسانيد ضعيفة أو شديدة ضعف، خاصة في ترجمته لسيدنا أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يأتي به بأسانيد ضعيفة وتالفة وما هي مقبولة، لكن المهم أنه يعني يرفع العهدة عن نفسه، ما عنده مسؤولية، هو عم يقول لك أنا هذا الكلام مو من عندي، أنا حدثني به فلان عن فلان عن فلان. أما إذا واحد من هؤلاء الفلانات، هؤلاء أصحاب السند، إذا واحد منهم غلط أو وهم أو كذب أو كذا، أنا ما لي علاقة، هذا اسمه وهذه ترجمته موجودة، فأنت تحقق من هذا السند بنفسك. كتاب ضخم جدا ورائع جدا، وإذا ترجم فيه إنسان فإنه يوفي حقه تماما من حيث التوسعة. فيه كذلك الكثير من الأحاديث، عدد هائل جدا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويها بالسند كذلك من عنده لأن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كثيرا من الأحاديث في تخريجها يقولون رواه الإمام الخطيب البغدادي في تاريخه، يعني في هذا الكتاب الذي هو تاريخ بغداد. طيب، الإمام الخطيب البغدادي صنف لنا في هذا الفن الذي نحن بصدده كتابين. الكتاب الأول شو سمى؟ الكفاية في قوانين الرواية، يعني هذا الكتاب إنما هو لقوانين مصطلح الحديث، قوانين مصطلح الحديث. هذا الفن كله من أول لآخره جمع قوانينه في هذا الكتاب، وسماه الكفاية لأنه يعني تصور أنه يكفي طالب العلم. طيب، ثم ألف كتابا آخر فسماه كما قال الجامع لآداب الشيخ والسامع، ومقصوده فيه أن يضع لطلاب العلم آداب التحمل والأداء. آداب التحمل والأداء، يعني إذا أنت بدك تسمع حديث من الأحاديث كيف ينبغي أن تسمع هذا الحديث، شو الآداب التي ينبغي أن تلتزمها وتعمل بها في سماع هذا الحديث وفي حفظه أو كتابته لدي، يعني حفظه بصدرك أو حفظه بدفترك، هذا يسمى التحمل. ولآداب الأداء كذلك، حينما تريد أن تؤدي هذا الحديث وتنطق به وتبلغه إلى غيرك فلذلك كذلك آداب خاصة ينبغي الالتزام بها. ألف لهؤلاء وهؤلاء هذا الكتاب الذي سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. طيب، نعيد إن شاء الله في الدرس القادم نستتم الكلام على الخطيب البغدادي، لسه ما انتهى الكلام عنه، نستتمه إن شاء الله في الدرس القادم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.